والحسين عندما أراد أن يخرج ومعه بيعة أهل العراق ماذا قال له الصحابة؟ ابن عمر رضي الله عنه ظل يحذره وأن لا يذهب وأن أهل العراق خذلوا أباه، وابن عباس رضي الله عنه حذره، ابن عمر وهو مودعه قال له استودعك الله من قتيل، هو عارف وماشي لأن الحسين أصر. ابن عباس رضي الله عنه قالوا إن يعني أصررت فاذهب إلى اليمن لا تذهب إلى العراق. والله حاجة عجيبة أوي، ناس بتقعد تحسبها، مش إنه قال له فإنهم شيعتك وشيعة أبيك اللي هو في اليمن، وأما أهل العراق فلن يثبتوا لك على أمر، والمال هيغيرهم أول ما يجي. ناس الصحابة يدركوا الواقع إن الناس أساسا أنت هتعمل. أنا حكيت لكم المرة اللي فاتت قصة قتل الأجدق عبد الملك بن مروان، كان الأجدق ده أحد كبار قادة بني أمية الذي قتل في سبيل تعضيد ملك عبد الملك بن مروان يعني أعدادا هائلة، وكان من أوفى الناس له، وبعدين شعر بأنه يريد الملك وتوافق معه على أن يكون هو الخليفة من بعده، وعبد الملك عايز الأمر يكون في أولاد إيه؟ في أولاد مروان هو وأخواته. فظل استدرج الأجدق، والأجدق ده كان هو ده اللي قال للصحابي إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بخربة ولا فرا بدم، قال له أنا أعلم منك، هو مش أعلم ولا حاجة، كان رجل عنيف. المهم إن هو تدرج حتى قالوا يبعث له ناس يقولوا أجب أميرهم تعالى وأمير المؤمنين أعطيك الأمان، وبعدين قال له أقسم أمير المؤمنين أن يجعلك في إيه؟ في شوال، في جوالق ولا مش عارف ايه كده، رفض. ده راجل قائد عسكري رهيب جدا. فالمهم ان هما ايه، فقال ايه، فقالوا له قالوا بر يمين امير المؤمنين لحظات، بر امير المؤمنين لحظات، وبعد كده خلاص رجع حاطينه في الراجل وايه واعوانه كلهم واقفين بره وبالسلاح. فالمهم يعني لو طلع هيحصل فتنة، عبد الملك حطه في شوال وراح جاي ماسكه جاي يطعنه، لقى ايه؟ لقى دارع، قال له دارع ايضا، انت معك متقلد السيف ودارع، اربط بقى الايه البتاع الشوال ده. وبعدين قال لعبد العزيز ابن مروان اللي هو والد عمر، والد عمر بن عبد العزيز، قال له ساذهب الى صلاه العصر ارجع تكون قد قتلته. جه يقتله فقال له الله الله في دمي، اتق الله في دمي، دم امرئ مسلم، كان ما قتلش قبل كده. فخاف عبد العزيز، رجع عبد الملك ما لهوش ايه، ما لهوش قتله، فشتمه وسبه سبا شديدا، ثم تناول السيف وقطع عنقه. فهاج الناس في الخارج. عبد العزيز بقى كان هو اخو عبد الملك، موضب ايه، موضب دنانير من الذهب، اول ما الناس هجمت القى عليهم الدنانير الذهب، تشاغل الناس في جامع الذهب ونسوا الاجدق وخلص الموضوع. الموضوع ده يا سبحان الله حاجات عجيبة جدا، بس طريقة التفكير لازم ان احنا ندرك ان الناس هتغير. عشان كده ابن عباس بيقول له اهل العراق دول مش هيستنوا معاك. ها؟ اه طبعا، ده هو ارسل ناس دفعت الفلوس، ناقضوا البيعة بتاعت الحسين بالمال، وقتل من كان ايه، وقتل عقيل ابن عمه، وانتهى الامر، وراح عبد الحسين رضي الله عنه ولا يوجد احد من اهل العراق يسمع له او يطيع، وكل البيعات اللي موجودة انتهى امرها، واصروا على ان يستسلم لهم حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. وعي بقى ابن عباس رضي الله عنه، فكر في الموضوع ده، والإقدام في هذا الموطن لم يكن حسنا، لم يكن مشروعا، كان فتنة إلى يعني يومنا هذا نحن نجني الأمة تجني ثمارها المر، قتل الحسين بن علي مظلوما شهيدا رضي الله عنه. ولكن وقع ذلك، لا، الصحابة رضي عنهم الأكثر خبرة منعوه من ذلك،